استشهاد الإمام. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد تنغزت عليه الأمور وطرب جيشه عليه، وبدأ أهل العراق بمخالفته كما تطور الأمر في بلاد الشام، وزعموا أن الولاية والإمرة لمعاوية. فكان كلما زادت قوة أهل الشام ضعف جأش أهل العراق، فكانت هذه الفترة كثيرة الفتن والمحن على الإمام علي عليه السلام. عندما وصل الإمام علي للخلافة الإسلامية بعد وفاة عثمان بن عفان، كان حبيب بن المنتجب والياً على بعض أطراف من اليمن من قبل عثمان، فلم يعزله علي من منصبه، وبعث له كتاباً لمبايعته على الخلافة الإسلامية، وقال له أن يرسل 10 أشخاص من اليمن على أن يكونوا أهل ثقة ولهم رأي صائب للتشاور. وبالفعل وصل الكتاب ابن المنتجب وأرسل إلى أمير المؤمنين 10 أشخاص، وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن ملجم، فهنأوا الإمام بالخلافة وبايعوه، وبايعه ابن ملجم. بعد ذلك بقي ابن ملجم في الكوفة وعاش فيها، ولما خرج الإمام علي كرم الله وجهه لغزوة النهروان، كان ابن ملجم يقاتل بين يديه، وقد قاتل مع الإمام قتالاً شديداً. فلما عاد ابن ملجم للكوفة طلب من الإمام علي أن يذهب ويبشر بهذا النصر، فقال الإمام علي: شأنك. فانطلق ابن ملجم وسار في شوارع الكوفة، وكان يمشي ويخبر الناس بالنصر العظيم، لينتهي به الطريق إلى منطقة يسكن فيها بنو تميم، ليمر على دار قطام بنت سخينة بنت عوف التي كانت موصوفة بجمالها وحسنها. فعندما سمعت كلامه بعثت إليه وطلبت منه أن يأتي إليها بغرض السؤال عن أهلها في المعركة، فقد كانت قطام على رأي الخوارج، أي ضد أمير المؤمنين عليه السلام، وكان جيش الإمام علي قد قتل الكثير من قومها الذين خرجوا ماكثين العهد، كان من بينهم أبوها وأخوها وعمها. ولما عرفت قطام ذلك صرخت باكية وراحت تندب حياتها لتخرج وتقول: أفلا من أحد يأخذ لي بثأري ويكشف عاري فأمكنه من مالي وجمالي؟ فقال لها ابن ملجم: زوجيني نفسك لآخذ بثأرك. فقالت له: شرطي عليك أن تقتل علي بن أبي طالب. ثم قالت: ما يمنعك من قتل علي بن أبي طالب وترغب بهذا المال والجمال؟ وما أنت بأعف وأزهد من الذين قاتلوه وكانوا من الصوامين والقوامين، كما اتهمت الإمام بقتل المسلمين ظلماً وعدواناً. فقال لها ابن ملجم: قد أفسدت ديني وأدخلت الشك في قلبي. ليصبح ابن ملجم من الخوارج وينكث عهد الإمام علي كرم الله وجهه، ليقرر هو والخوارج أنه عليهم التخلص من الإمام علي عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص الذي كان والياً على مصر آنذاك، حتى تعود الأمور لطبيعتها ويختار المسلمون خليفة يرضونه، ليتم الاتفاق بينه وبين رجلين وهما الترك بن عبد الله التميمي وعبد الله بن عثمان العنبري على قتل الثلاثة. وكانت مهمة ابن ملجم قتل الإمام علي عليه السلام. قام ابن ملجم بإقناع رجل يدعى شبيب بن نجدة الأشجعي لمساعدته في قتل الإمام، وكان معهم شخص يدعى وردان بن مجالد، ليتمركز الثلاثة أمام الباب الذي سيدخل منه الإمام علي للمسجد. فكانت صلاة الفجر، وكان الإمام علي يؤم بالناس، فكان يوم الجمعة 19 من رمضان. دخل الإمام مسجد الكوفة الكبير فهجمه شبيب بالسيف فضربه ووقع، ليضربه ابن ملجم على رأسه الشريف بسيف مسموم لتسيل دماء الإمام الطاهرة على لحيته. فهرب شبيب واختفى، وأما وردان فقد تم إلقاء القبض عليه وقتله على يد قريب له يدعى عبد الله بن نجابة، وأما ابن ملجم فقد قبض عليه من قبل الهاشمي المغيرة بن نوفل بن الحارث. بعد أن حمل الإمام ونقل إلى بيته، ساق أصحاب الإمام ابن ملجم إلى الإمام علي، فقال له الحسن عليه السلام: هذا عدو الله وعدوك، ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك. فنظر أمير المؤمنين إليه ورآه مكتف اليدين والسيف ممدود إلى عنقه، فقال له: يا هذا، لقد جئت عظيما وخطبا جسيما، أبئس الإمام كنت لك حتى جزيتني بهذا الجزاء؟ ثم أشاح بطرفه عليه السلام إلى ولده الحسن عليه السلام وقال له: أرفق يا ولدي بأسيرك وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه وقلبه يرتجف خوفا؟ فقال الحسن عليه السلام: يا أباه، قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك وأنت تأمرنا بالرفق به؟ فرد عليه السلام وقال: نعم يا بني، نحن أهل بيت، لا نزداد على المذنب إلينا إلا كرما وعفوا، والرحمة والشفقة من شيمتنا لا من شيمته. بحق عليك أطعمه يا بني مما تأكله، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما ولا تغل له يدا، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، ولا تمثل بالرجل، فأني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. وإن عشت فأنا أولى بالعفو عنه، وأنا أعلم بما أفعل به، وإن عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفوا وكرما. تزايد انتشار السم في جسد الإمام الطاهر وبدأ يغمى عليه، فأفاق بعد ساعة وقال لأهل بيته: أستودعكم الله جميعا، خليفتي عليكم الله، وكفى بالله خليفة. وعرق جبينه الشريف وهو يذكر الله كثيرا، وبقي يذكر الله وينطق بالشهادتين، ثم توجه نحو القبلة ومد رجليه وأغمض عينيه ويديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لتصعد الروح الطاهرة في 21 من رمضان الموافق 30 من يناير كانون الثاني 661 ميلادي، بعد ليلتين من إصابته بضربة ابن ملجم، ويتم إعدام ابن ملجم. لتنتهي حياة الإمام علي كرم الله وجهه عن عمر 63 عاماً قضاها في الجهاد في سبيل الله وطاعته، وكان رفيق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما كان مثال العدل والرجولة والنبل والشجاعة، ليكون رمزاً وقدوة تقتدي به الأجيال على مر التاريخ. ونرث نحن عنه ما استطعنا من القيم والمبادئ والأخلاق، كما ترك لنا الإمام علي كتبا نمشي على نهجها وننهل من علمها حيث نشاء، فنحن إلى اليوم لم نزل نتعلم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.